بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وله أيضا قدس الله روحه ونور ضريحه، رسالة إلى أهل المغرب هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولن يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهنا نرى الشيخ رحمه الله عز وجل أرسل رسالة إلى أهل المغرب، وهذا فيه أن الشيخ رحمه الله كان حريصا على دعوة الناس، سواء كان هؤلاء الناس في المشرق أو في المغرب، وسنجد من رسائله أنه يرسل إلى أهل الشرقية وإلى أهل المغرب العربي وإلى أهل سوريا وإلى أهل اليمن، كل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في رسائله، وأنه لم يكن فقط في الجزيرة العربية، بل كان يرسل كذلك إلى خارج هذه الجزيرة، وذلك تبليغا لدعوة الحق وتبليغ لدعوة التوحيد. وهذا هو المنبغي على الداعية، أنه إن لم يكن يستطيع السفر إلى تلك البلاد لتبليغ دعوة الحق والتوحيد، فإنه يرسل لهم الرسائل وينشر عندهم الكتب المفيدة النافعة في تحقيق التوحيد وتحقيق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الشيخ هنا رحمه الله عز وجل في خطبته قال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله. وكأن الشيخ رحمه الله عز وجل لم يقل ومن يعصهما، نظرا لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا يخطب وقال في خطبته ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسكت بئس الخطيب أنت، اسكت بئس الخطيب أنت. ولكن قد ثبت عند أبي داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال في خطبته: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. فكيف يكون الجمع بين هذين الحديثين؟ جمع أهل العلم رحمهم الله بأكثر من جمع، ومن هذا الجمع ما ذكره بعض أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول ذلك، وأما غيره فلا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقول ذلك وأما غيره فلا. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في فتح الباري، وكذلك ذكر غيره من أهل العلم جمعا آخر، وذكر الحافظ أكثر من جمع، وكذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله أكثر من جمع. ذلك الشيخ رحمه الله عز وجل لم يقل هنا ومن يعصيهما، بل قال ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه. الذي كانت عليه الغواية فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئا. ذلك من أطاع الله سبحانه وتعالى فإن الخير يعود إلى المطيع وإلى هذا المكلف. من أطاع الله سبحانه وتعالى فإن الخير يعود إليه. نعم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية جمعت بين تحقيق الاتباع وبين تحقيق الإخلاص لله عز وجل. هذه الآية جمعت بين تحقيق الاتباع، قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. كذلك من اتبع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يدعون إلى الله عز وجل على علم، هذا فيه تحقيق الاتباع. كذلك وسبحان الله وما أنا من المشركين فيه تحقيق الإخلاص لله عز وجل. نعم. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر سبحانه أنه أكمل الدين وأتمه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بلزوم. فإذا كان الأمر كذلك، يعني قل هذه سبيلي والسبيل واضحة، أدعو إلى الله على بصيرة، كذلك أمر بالاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وكذلك وما آتاكم الرسول فخذوه، وكذلك اليوم أكملت لكم دينكم. إذا كان الأمر كذلك وأن الدين قد كمل، فيجب علينا أن نلزم ما أنزل الله سبحانه وتعالى وأن نتبع هذا الدين ونترك البدع. كما قال الشيخ هنا، هذه ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه الآيات مناسبة هذه الآيات ما سيذكره الشيخ بعد ذلك. قال: وأمرنا بلزوم ما أنزل إلينا أو ما أنزل إلينا من ربنا وترك البدع والتفرق والاختلاف. فقال أيضا، نعم، فقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فهذا أمر بالاعتصام ونهي كذلك عن التفرق. أمر بالاعتصام بكتاب الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، هذا نهي عن التفرق. فإن متابعة غير رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هذا هو الفرقة والتفرق والاختلاف. نعم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. كذلك هذا أمر بالاجتماع والاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ونهي عن التفرق. ذلك قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا أمر ونهي، كذلك هنا أمر ونهي، أمر بالاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ونهي عن التفرق وعن تتبع السبل. نعم. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الحق ماذا؟ واحد. سبيل الحق واحد، وليس كما يقوله أهل البدع والأهواء أن السبل كلها حق، هذا باطل. فسبيل الحق واحد، وليس كما يقوله أهل البدع والأهواء أن كل مجتهد مصيب من جهة الحق، هذا باطل. فإن الحق لا يتعدد، فإن الحق لا يتعدد، لكن لو أن إنسان قال من جهة الأجر فنعم، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب الحديث، لكن من جهة الحق فإن الحق لا يتعدد. فليس هذا من أقوال أهل السنة، بل من أقوال أهل البدع والأهواء مثل المعتزلة وغيرهم. أما أهل السنة فيرون الحق واحدة، وأما إصابة الأجر فإذا اجتهد وكامل الاجتهاد فهو إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أمته تأخذ ما أخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. وثبت في الصحيحين وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، طريقة من كان قبلكم. وهذا حاصل في أمة محمد، والواقع يشهد لذلك، والواقع يشهد لذلك في الملبس وفي الاعتقادات وفي الأخلاق وفي السلوك بين الرجال والنساء، بين الشباب والفتيات، بين الكهول والشيبان. يتتبعون سنن من كان قبلنا، من جهة طريقة من كانت قبلنا من أهل البدع، من أهل الكتاب ومن أهل فارس والروم والأعاجم. نعم. حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. بعض أهل العلم قال هنا فائدة: جحر الضب المشهور فيه أنه ملتوي، أنه ملتوي لا يكون مستويا. فقال بعض أهل العلم أن أهل الكتاب والكفار لو دخلوا هذا الجحر الملتوي على التوائه وما فيه لدخلتموه، لو دخلوا هذا الجحر الملتوي على التوائه وما فيه من التواء لدخلتموه عياذا بالله. ليس فقط تدخلون ما كان سليما في حفره أو سليما في هيئته، حتى ولو كان ملتويا لدخلتم هذا الجحر. كذلك ما نراه الآن من واقع الأمة المحمدية أنهم يتشبهوا بالكفار حتى في الأمور التي فيها انحرافات، وتشبهوا بالكفار حتى في الأمور الملتوية. وذلك مصداقا لحديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وأخبر في الحديث الآخر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نعم. إذا عرف هذا لا يقول أن قائل: كيف تقولون إن هذه فرقة ناجية وهذه فرقة هالكة وهذه فرقة طالحة وهذه فرقة صالحة؟ لم نقل ذلك نحن من عند أنفسنا، وإنما الذي قال ذلك هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن هناك شبهة عند الناس أنهم يقولون: كيف تقولون إن هذه فرقة طالحة أو فرقة ناجية أو فرقة صالحة أو فرقة هالكة؟ هذا لم نقله من عند أنفسنا، وإنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، قال: كلها في النار، كلها في النار، أي كل هذه الفرق هالكة ومعرضة لدخول النار، مثل الأشاعرة والماتريدية والإخوانية والتبليغية والصوفية، كلها في النار، لأن ليست على هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وليست على هدي أصحاب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك لما سئل قالوا: من هي؟ قال: إلا واحدة. قالوا: من هي؟ إلا واحدة ناجية. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فردوا هذه الشبهة بهذا الحديث: كيف تصفون الفرق بكونها هالكة وفرقة بكونها ناجية؟ وذلك لما قاله رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: فما كان على مثل ما كان عليه رسول الله وأصحابه فهو الناجي، وما كان على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الهالك عياذا بالله. فهما طريقان: طريق الهلاك وطريق النجاة. نعم. إذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور، التي أعظمها الإشراك بالله والتوجه إلى الموتى وسؤالهم النصر على الأعداء وقضاء الحاجات وتفريج القربات التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسماوات، وكذلك التقرب إليهم بالنذور وذبح القربان والاستغاثة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله. وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف هنا جميعها. قاعدة مهمة ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل، قال: وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كصرف جميعها. لو تصرف عبادة واحدة لغير الله فكأنك قد صرفت العبادات كلها لغير الله عز وجل، فأنت مشرك، فأنت مشرك وحابط عملك حتى ترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. لأنه سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا. فاعبد الله هذا أمر، فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا أمر، هذا لله الدين الخالص. نعم. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني جعلوا هؤلاء الأولياء واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الأمر لم يخرجهم من ماذا؟ من الشرك بالله عز وجل. حتى وإن قلت إن هؤلاء الأولياء ما هم إلا وسائل أو وسائط بيننا وبين الله عز وجل، فإن هذا لا يخرجهم من كونهم مشركين. نعم. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فهذا دليل على أن الذي يتخذ واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويدعوه من دون الله ويجعله شفيعا بينه وبين الله عز وجل في الشفاعة المنفية، فإنه كاذب كفار بنص كتاب الله عز وجل. نعم. فأخبر سبحانه أنه لا يرضى من الدين إلا ما كان خالصا لوجهه، وأخبر أن المشركين يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين ليقربوا. لم يكون يدعون فقط ماذا؟ الأحجار أو الأشجار، لأن بعض الناس عنده شبهة من أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث إلى أناس كانوا يعبدون الأحجار والأشجار فقط، وأما نحن فإن نجعل الأولياء وسائط مع الله سبحانه وتعالى، هذا باطل، فإن المشركين كانوا يجعلون كذلك الملائكة يدعون الملائكة والأنبياء والصالحين، نعم، ليقربوهم من الله زلفى ويشفعوا لهم عنده. نعم. وأخبر أنه لا يهدي من هو كاذب كفار، فكذبهم في هذه الدعوة، فكذبهم في هذه الدعوة، نعم، وكفرهم، نعم، فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فتكفير مثل هؤلاء بعد قيام الحجة عليهم هو بنص كتاب الله عز وجل، ليس من كلام أئمة السنة دون دليل، وإنما هو بنص كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فجعل قول هؤلاء شرك، قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، واسطة وسيلة، جعل الله سبحانه وتعالى وحكم على قول هؤلاء بأنه شرك في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فهذه كلها أدلة على أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وشرك به عز وجل، كما جاء في هذه الأدلة من كتاب الله عز وجل. نعم. فأخبر أن من جعل بينه وبين الله وسائط يسألهم الشفاعة فقد عبدهم وأشرك بهم، وذلك أن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، كما قال. هذا الشرط الأول، أنه لا يشفع أحد إلا بإذنه. لما؟ لأن الشفاعة لا يملكها إلا من؟ إلا الله عز وجل. التقرير في هذه المسألة أن الشفاعة لا يملكها إلا الله، ذلك قال قل لله الشفاعة جميعا، فإذا كان الأمر كذلك فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، هذا الأمر الأول. نعم. كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا الشرط الثاني الرضا، وهذا الشرط الثاني الرضا، فهما شرطان، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الشفاعة عز وجل. نعم. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله تعالى. هذا حق، الشفاعة حق ثابتة، وهذه الشفاعة لا تطلب في دار الدنيا إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم، كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الشيخ هنا رحمه الله لما ذكر الشفاعة ذكر دعاء الله عز وجل وأنه لا يجوز لأحد أن يدعو غير الله، وذلك لأنه قد يقول في الشفاعة يا رسول الله أسألك الشفاعة، يا رسول الله أسألك الشفاعة. لذلك الشيخ رحمه الله استدل هنا بأدلة النهي عن دعوة غير الله لما ذكر الشفاعة، لما ذكر الشفاعة، لأن كأن يقول يا رسول الله أسألك الشفاعة. لذلك قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله عز وجل فهذا سؤاله ودعاؤه، فهذا سؤاله ودعاؤه، وهو شرك أكبر، لأنه صرف حق الله لغيره، لأن الدعاء عبادة لا تصلح إلا لله. فقوله وأن المساجد لله فادعوا مع الله أحدا هذا دليل على أن الشفاعة فيها دعاء، كأن يقول يا رسول الله أسألك الشفاعة، أو أن المقصود بالدعاء هنا دعاء العبادة، لأن الدعاء على قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، ودعاء مسألة، ودعاء المسألة يشتمل على دعاء العبادة كما نبه على ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل. نعم، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الشفعاء وصاحب المقام المحمود وآدم فمن دونه تحت لوائه لا يشفع إلا يعني بإذن مع كل الله. هذه المكارم والفضائل والمناقب مع ذلك لا يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يشفع ابتداء. نعم، لا يشفع إلا بإذن الله. متى هذه الشفاعة؟ يوم القيامة. ذاك الشيخ رحمه الله كان دقيقا في لفظه فقال فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدنيا إلا من الله عز وجل، وأما هذا فإنه ما يكون يوم القيامة. نعم، لا يشفع إلا بإذن الله، لا يشفع ابتداء، بل يأتي فيخر ساجدا فيحمد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويحمد الله عز وجل بمحامد يعلمه إياها الله عز وجل، ثم يقول ارفع رأسك. نعم، ثم يقال ارفع رأسك وكل يسمع وصل تعطى واشفع تشفع، ثم يحد له حدا فيدخلهم الجنة، فكيف بغيره من الأنبياء والأولياء؟ وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه، وهذا الآن الشيخ يحكي إجماع الأمة، وهذا مهم، لم يخالف في هذا لا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا حنفي، ما ذكره الشيخ هنا لم يخالف فيه أحد، فالذي عليه أتباع المذاهب من جهة صرف الشفاعة لغير الله فقد خالفوا إجماع الأمة في ذلك، فقد خالفوا إجماع الأمة في ذلك. نعم، وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد من علماء المسلمين، بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم ممن سلك سبيلهم ودرج على منهجهم. أما من درج على منهج الباطل فإن الكلام ليس معه، وإنما الكلام على من درج على منهجهم وسلك سبيلهم. نعم، وأما ما صدر من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها والسرج والصلاة عندها واتخاذها أعيادا، يعني ما صدر من الناس من سؤال الأنبياء والأولياء الشفاعة بعد موتهم وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها والسرج والصلاة عندها واتخاذها أعيادا وجعل السدنة والنذور لها، فكل ذلك من حوادث الأمور من المحدثات، وقد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه التحذير من محدثات الأمور كما جاء في حديث العرباض بن سارية. نعم. التي أخبر بوقوعها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه المحدثات إما أن تكون كفرية أو تكون دون الكفر. نعم. لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وهذا حصل. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد. وهذا من حرصه على الناس ومن حرصه على الخلق، أنه كان يحمي جناب التوحيد وكان يسد كل طريق يوصل إلى الشرك. لذلك شيخ الإسلام نفسه رحمه الله عز وجل بوب في كتاب التوحيد باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا باب من أبواب كتاب التوحيد المهمة، من أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يحمي جناب التوحيد وكان يسد كل طريق يوصل إلى الشرك. ومعنى جناب أي جانب، معنى جناب أي جانب، كان يحمي جانب التوحيد، معنى جناب أي جانب، والمراد حمايته عما يقرب منه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. المراد حماية التوحيد والدعوة إلى كل ما يقرب إليه أو النهي عن كل ما يخالطه من الشرك وأسبابه. والنصوص في كتاب الله عز وجل كثيرة في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، منها من هذه النصوص هذا أولا التي فيها حث على القيام بكل ما يقرب إلى التوحيد، فهذه من حماية جانب التوحيد، من هذه النصوص التي تدل على حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، النصوص التي فيها الحث على القيام بكل ما يقرب على كل بكل ما يقوي التوحيد وينميه ويغذيه، من الحث على الإنابة والتعلق والتوكل على الله وقطع الطمع وفي فضل غيره وإحسان غيره، وإنما التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك النصوص التي تنهى عن كل قول وفعل فيه غلو في المخلوقين، فهذا من حماية جناب التوحيد. كذلك النهي عن التشبه بالمشركين، وهذا من حماية جناب التوحيد، لأن التشبه بالمشركين يدعو إلى الميل إليهم. كذلك من حماية جناب التوحيد النهي عن كل وسيلة وسبب توصل إلى التوحيد، النهي عن كل وسيلة وسبب توصل إلى الشرك، النهي عن كل وسيلة وسبب توصل إلى الشرك. فهذه أمور قد ذكرها أهل العلم رحمهم الله عز وجل في حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد أعظم حماية وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، فنهى أن يجصص وهذه وسيلة، التجصيص وسيلة إلى الوقوع في ماذا؟ الشرك. نعم. ويبنى عليه، هذه كذلك وسيلة إلى الوقوع في الشرك وفي الغلو والوقوع في الغلو في أصحاب القبور. نعم. كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر، وثبت فيه أيضا أنه بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تمثالا إلا طمسه، ولهذا قال غير واحد. وهذا هو المنبغي إذا كان عند الإنسان ولاية، إما ولاية في مكان خاص كبيته أو في عمله، فإنه لا يدع تمثالا إلا طمسه، لا يدع تمثالا إلا طمسه، صور موجودة في البيت أو صور على أماكن معينة في بيته، فإن هذا الذي ينبغي وهذا الذي يجب عليه أن لا يدع تمثالا إلا طمسا، وكذلك لا يدع قبرا مشرفا عاليا إلا سواه. نعم. ولهذا قال غير واحد من العلماء استدلالا بهذا الحديث، ماذا قالوا؟ نعم، يجب هدم القبب المبنية على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما الآن في العالم الإسلامي من القباب في المشرق والمغرب، وكما الآن في العالم الإسلامي من دعاء غير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بغير الله عز وجل، ودعاة السوء مشغولون بالثورات والمسيرات والاعتصامات، وصدوا عن دعوة الرسل التي هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس، ما قد ذكرناه لكم، الدعوة إلى التوحيد والنهي عن ماذا؟ عن الشرك. نعم. حتى آل بهؤلاء الناس الأمر أنهم ماذا؟ إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا حتى نصرنا الله عليهم وظفرنا. نصر الله أهل التوحيد. نعم. وظفرنا بهم، وهو الذي ندعو الناس إليه. الدعوة للتوحيد، ونقاتل الناس عليه إذا تركوا التوحيد، بعد معرفتهم بالتوحيد نقاتل الناس عليه. نعم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل من؟ المشركين. نعم. بعدما نقيم عليهم إيش؟ الحجة. فكلام شيخ الإسلام هنا في إقامة إيش؟ الحجة. نعم. من كتاب الله وسنة رسوله بعض الناس يقول إن شيخ الإسلام محمد الوهاب قال ذلك تأليفا، أي أنه من باب التأليف للناس قيام الحجة عدم قيام الحجة. يعني شيخ الإسلام كان قبل ذلك مرجئا عند هؤلاء، على تقرير كلامهم أن شيخ الإسلام بهذه العلة كان مرجئا، ثم بعد ذلك لم يكن مرجئا في أول الأمر، فعل ذلك تأليفا للناس، يعني اعتقد عقيدة الإرجاء بزعمهم تأليفا لماذا؟ وهذا باطل، بل من أحسن ما يقال في هذه المسألة أن الخلاف بين أهل السنة والجماعة على قولين، منهم من يرى العذرة بالجهل ومنهم من لا يرى العذرة بالجهل وننتهي. أما أن نصف الذين يعذرون بالجهل بالإرجاء فإن هذا من أبطل الباطل. نعم. وإجماع السلف الصالح من الأئمة أو يقولون إن هذا الأمر كان في أول الأمر، في أول الدعوة. نقول أيضا يعني شيخ الإسلام كان في أول الدعوة إيش؟ كمرجئ. كلام من أقبح الكلام، فقط حتى يزينوا ماذا؟ قولهم، أن قولهم هو الذي عليه الإجماع. نعم. من الأئمة ممتثلين لقوله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنة. أيضا هنا قال فمن لم يجب إيش؟ الدعوة بالحجة وإيش؟ والبيان، بعد قيام الحجة عليه لم يجب الدعوة، بعد ذلك يحصل له آثار عدم الإجابة، ألا وهو قاتلناه بالسيف والسنان. نعم. كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز، وندعو الناس إلى إقام الصلاة في الجماعات. من دعوتنا أن ندعو الناس إلى إقامة الصلاة في الجماعات على الوجه المشروع. نعم. على الوجه المشروع وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج بيت الله الحرام، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، كما قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، فهذا هو الذي نعتقد وندين الله به. فهل يخالف في هذا مسلم؟ الجواب لا. هل يخالف في هذا مسلم؟ الجواب لا. قال هذا هو الذي نعتقده وندين الله به، فمن عمل بذلك فهو أخونا المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. نعم. فمن عمل بذلك فهو أخونا المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، ونعتقد أيضا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبعين لسنته لا تجتمع على ضلالة، وأنه لا تزال، وهذا قيد مهم، المتبعين ليش؟ لسنته، هذا قيد مهم، لا تجتمع على ضلالة. نعم. وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وصلى الله على محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم. وله أيضا رحمه الله تعالى رسالة إلى فاضل رئيس بادية الشام. فالشيخ انتهى من رسالته إلى أهل المغرب، والآن رسالة إلى بادية الشام. نعم. وهذا من نصحه رحمه الله في إرساله الرسائل لعموم الأقاليم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ فاضل آل مزيد زاده الله، أو آل مزيد، أو آل مزيد، إلى الشيخ فاضل آل مزيد زاده الله من الإيمان وأعاده من نزغات الشيطان. أما بعد، فالسبب في المكاتبة أن راشد ابن عربان ذكر لنا عنك كلاما حسنا، يفرح الموحد بما عليها للتوحيد، كما فرح الشيخ هنا، الموحد يفرح بما عليها للتوحيد لو سمع أخبار أهل التوحيد وسمع أخبار أهل السنة وسمع أخبار أهل العقيدة الصحيحة وتمسك أهل الإسلام بالعقيدة الصحيحة، يفرح بذلك كما فرح الشيخ رحمه الله هنا. فقال: فالسبب في المكاتبة أن راشد بن عربان ذكر لنا عنك كلاما حسنا سر الخاطر، وذكر عنك أنك طالب مني المكاتبة. نعم. بسبب ما يجيئك من كلام العدوان. وهذا جيد من هذا الرجل أنه تثبت من الكلام الذي يشاع عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. والعدوان المقصود به الأعداء. نعم. من الكذب والبهتان، وهذا هو الواجب من مثلك، أنه لا يقبل كلاما إلا إذا تحققه. وأنا أذكر لك أمرين قبل أن أذكر لك صفة الدين. الدين. نعم. قبل أن أذكر لك صفة الدين، الأول أني أذكر يعني لمن خالفني. الشيخ قدم بمقدمتين قبل أن يذكر له صفته الدين الإسلامي، قال قبل أن أذكر لك صفة الدين، الأول أني أذكر لمن خالفني، هذا المقدمة الأولى، أن الواجب على الناس ماذا؟ نعم، اتباع ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وأقول لهم: الكتب عندكم البخاري، عندكم مسلم، عندكم كتب الحديث، عندكم كتب السنن، عندكم كتب الفقهاء، لم أتي بشيء من إيش؟ من عندي. الكتب بين أيديكم، ففتشوا في هذه الكتب، كما كان يقول علماؤنا: بيننا وبينكم ماذا؟ كتب السلف. وكما يقول السلف وأتباع السلف، وكما يقول السلف وأتباع السلف، عندكم الكتب، فتشوا فيها، اتركوا كلامه محمد بن هادي، اتركوا كلامه ربيع بن هادي، اتركوا كلامه محمد الجامي، اتركوا كلام ابن باز، ابن عثيمين، ابن عبد الوهاب، ابن تيمية، أحمد، مالك، الشافعي، انظروا فيما قبلهم، بينكم كتب السلف موجودة. نعم. انظروا فيها ولا تأخذوا مني من كلامي شيئا، لكن إذا عرفتم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في كتبكم فاتبعوا، هذا الواجب عليكم. نقول لكم: اتركوا كلام محمد بن عبد الوهاب، ولكن إذا نظرتم في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب عليكم اتباعه وعدم تأويله وعدم تحريفه. فإذا أنتم اتبعتم رسول الله فقد اتبعتم الدين الحق. نعم. ولو خالفه أكثر الناس. نعم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني. والأمر الثاني أن هذا الأمر الذي أنكروا علي وأبغضوني وعادوني من أجله، إذا سألوا عنه كل عالم في الشام واليمن أو غيرهم يقول: هذا هو الحق وهو دين الله ورسوله، ولكن ما أقدر أظهره في مكاني. ما أقدر يعني على إظهاره في مكاني. يعني عندك كتب السلف، وعندكم كذلك ما يكون من العلماء ماذا؟ الأحياء في الشام وفي اليمن، الذين اتبعوا الدليل لو سألتموهم عن قولي لقالوا بمثل ماذا؟ قولي. لكن ما الذي منعهم؟ أنهم لا يقدرون على إظهاره في أماكنهم. نعم، لأجل أن الدولة ما يرضون. ابن عبد الوهاب أظهره، كان قويا وأظهره رحمه الله عز وجل. نعم، لأن الحاكم في بلده ما أنكره، لأن الحاكم في بلد محمد عبد الوهاب ماذا؟ ما أنكره، بل إيش؟ أيده. نعم، بل لما عرف الحق اتبعه. نعم، هذا كلام العلماء وأظنه وصلك كلامهم. فأنت تفكر في الأمر الأول، تفكر فأنت تفكر في الأمر الأول وهو قولي، فأنت تفكر في الأمر الأول وهو قولي لا تطيعوني ولا تطيعوا إلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في كتبكم. نعم، وتفكر في الأمر الثاني أيضا، وتفكر في الأمر الثاني أن كل عاقل مقر به لكن ما يقدر أن يظهره. فقدم لنفسك ما فقال له فقدم لنفسك ما ينجيك عند الله واعلم. نعم، أن ما ينجيك إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما ينجيك إلا اتباع الرسول، وهذه الدنيا التي أنت متعلق بها ماذا قال الشيخ عنها؟ قال والدنيا، والدنيا زائلة، والدنيا زائلة، والجنة والنار موجودة، والجنة لها أهل والنار لها أهل. ما ينبغي للعاقل ماذا؟ أن ينساهما. نعم، ما ينبغي للعاقل أن ينساهما. وصورة، وهذه عظة منه رحمه الله بكل من يسمع مثل هذه العظات. نعم، وصورة الأمر الصحيح، وصورة الأمر الصحيح. الآن يبين له صفة إيش؟ الدين. الآن الشيخ هنا بعد أن قدم بهذين الأمرين يبين له صفة الدين. نعم، أني أقول ما يدعى إلا الله وحده لا شريك له. لما تقول هذا يا ابن عبد الوهاب؟ لما تقول هذا؟ نعم، كما قال تعالى في كتابه فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني لم يأتي هذا، لم يأتي بشيء من عنده، لكن لأن الله قال ذلك. نعم، وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فهذا كلام الله الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصانا به ونهى الناس لا يدعونه. فلما ذكرت لهم أن هذه المقامات التي في الشام والحرمين وغيرها أنها على خلاف أمر الله ورسوله، وأن دعوة الصالحين والتعلق بهم والتعلق عليهم هو الشرك بالله الذي قال الله فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يعني الجنة حرام على من؟ المشرك. على المشرك حرام، ممنوعة على المشرك، وهي تحرم على أهل الإشراك. نعم، ومأواه النار، ومصيره إلى النار والبقاء في النار خالدا مخلدا فيها. نعم، فلما أظهرت هذا أنكروه، لما أظهرت هذا أنكروه وكبر عليهم وقالوا. نعم، أجعلتنا مشركين وهذا ليس إشراكا. فهذا كلامهم وهذا كلامي، أسنده عن الله ورسوله، وهذا هو الذي بيني وبينكم. فإن ذكر شيء غير هذا فهو كذب وبهتان. فإن ذكر شيء غير هذا فهو كذب وبهتان. والذي يصدق كلامي هذا أن العالم ما يقدر يظهره. حتى من علماء الشام، حتى من علماء الشام من يقول هذا هو الحق، ولكن لا يظهره إلا من يحارب الدولة. وأنت ولله الحمد ما تخاف إلا الله. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى دين الله ورسوله، والله أعلم. نعم، ولو أيضا قدس الله روحه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فاعلموا رحمكم الله أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بشيرا ونذيرا، مبشرا لمن اتبعه بالجنة ومنذرا لمن لا يتبعه عن النار. وقد علمتم إقرار كل من له معرفة أن التوحيد الذي بينا للناس هو الذي أرسل الله به رسله، حتى إن كل مطوع معاند يشهد، يعني معلم أو كما يسمى الآن أو مرشد معاند يشهد بذلك، يشهد بذلك. وأن الذي عليه غالب الناس من الاعتقادات في الصالحين وفي غيرهم هو الشرك الذي قال الله فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فإذا تحققتم هذا وعرفتم أنهم يقولون لو يتركون أهل العارض، المقصود بأهل العارض هو إقليم من أقاليم نجد، إقليم من أقاليم نجد الدرعية وحول الدرعية، لو يتركون أهل العارض التكفير والقتال، وهي كلمة مثل مناطق عندنا، منطقة الرياض، منطقة مكة، هذا إقليم من أقاليم التي تألف منها منطقة نجد. نعم. كانوا على دين الله ورسوله، ونحن ما جئناكم في التكفير والقتال، لكن ننصحكم بهذا الذي قطعتم أنه دين الله ورسوله، أن تعلموه وتعملوا به إن كنتم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. وأنا أبين لكم، هذا الشيخ رحمه الله يذكر مثالا توضيحيا على ما عليه الناس في مسائل التوحيد، قال وأنا أبين لكم هذا بمسألة القبلة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته يصلون، والنصارى يصلون. النبي صلى الله عليه وسلم وأمته ماذا؟ يصلون، والنصارى كذلك يصلون، لكن قبلته صلى الله عليه وسلم وأمته بيت الله الذي هو الكعبة، وقبلة النصارى أين؟ مطلع الشمس. الشمس. نعم. فالكل منا يصلي، ولكن اختلفنا في القبلة. فالكل منا يصلي، هذا يصلي وهذا يصلي، لكن اختلفنا في إيش؟ في القبلة. فلو أن رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقر بهذا. نعم. ولكن يكره من يستقبل القبلة ويحب من يستقبل مطلع الشمس. أتظنون يقر بالصلاة، لكن يكره من إيش؟ يستقبل ماذا؟ القبلة هي الكعبة، ويحب من يستقبل قبلة النصارى. أتظنون أن هذا مسلم؟ لا. نعم. وهذا ما نحن فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالتوحيد، وأن لا يدعى مع الله أحد، لا نبي ولا غيره. والنصارى يدعون عيسى رسول الله وأمه، والمشركون يدعون الصالحين ويقولون ليشفعوا لنا عند الله. فإذا كان كل مطوع مقرا بالتوحيد والشرك، فاجعلوا التوحيد مثل القبلة، واجعلوا الشرك مثل استقبال المشرق. فإذا كنت مقر بهذا فاجعل التوحيد مثل القبلة، فاستقبل إيش؟ القبلة، واترك قبلة المشركين. نعم. مع أن هذا أعظم من القبلة، مع أن هذا التوحيد أعظم من القبلة. نعم. وأنا أنصحكم لله وأنخاكم لا تضيعوا حظكم من الله، وتحبوا دين النصارى على دين نبيكم، فما ظنكم بمن واجه الله وهو يعلم من قلبه أنه عرف أن التوحيد دينه ودين رسوله، وهو يبغضه ويبغض من اتبعه، ويعرف أن دعوة غيره هو الشرك، ويحبه ويحب من اتبعه. أتظنون أن الله يغفر لهذا؟ والنصيحة لمن خاف عذاب الآخرة وأن القلب الخالي من ذلك فلا حيلة فيه، والسلام. هذا كلامه من أمتع الكلام. قال النصيحة لمن؟ قال لمن خاف عذاب الآخرة، وأما القلب الخالي فلا حيلة فيه. نعم. وله رسالة إلى البكبلي. الآن رسالة إلى المغرب، ورسالة إلى الشام، ورسالة إلى اليمن، رسائل، وهذه كلها من حرصه رحمه الله عز وجل، لم يتوقف في منطقته أو في إقليمه، بل نشر الرسائل في عموم البلدان رحمه الله عز وجل. وهنا رسالة إلى البكبلي، وذكر المعلق قال لعله البهكلي، وهو أحمد بن محمد البهكلي، وله ترجمة في البدر الطالع للشوكاني. نعم. صاحب اليمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الحق في الكتاب وجعله تذكرة لأولي الألباب، ووفق من من عليه من عباده للصواب لعنوان الجواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وشيعته وجميع الأصحاب. ما طلع نجم وغاب وانهل وابل من سحاب، من عبد العزيز بن محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب. عبد العزيز بن محمد بن سعود هو ابن الإمام محمد بن سعود، وقد سار على طريقة الإمام محمد بن سعود رحمه الله عز وجل، وكان مؤيدا ومناصرا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل. وولد عبد العزيز محمد بن سعود في سنة 1133 هجرية، 133 هجريا في الدرعية، وتوفي رحمه الله في سنة 1218 هجرية. قتله رافضي وهو في صلاة العصر، قتل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رافضي في وهو يصلي العصر، فاضطرب المسجد وحمل رحمه الله إلى البيت بعد أن غاب ذهنه، ثم توفي رحمه الله عز وجل وقتل الرافضي. وقتل الرافضي، فالذي قتل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله رجل رافضي، وكان يدعو كثيرا في رحمه الله بقوله: اللهم أبقي فيهم كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. كان هذا الإمام رحمه الله كان يدعو للخلق وللناس ولرعيته كثيرا: اللهم أبقي فيهم كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. وقد كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عاصر إمامة هذا الرجل أو ولايته 27 سنة، وتوفي في 1218. نعم. إلى الأخ في الله أحمد بن محمد العديلي البكبلي، سلمه الله من جميع الآفات واستعمله بالباقيات الصالحات وحفظه من جميع البليات وضاعف له الحسنات ومحى عنه السيئات، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، لفانا كتابكم وصر الخاطر فيما ذكرتم فيه من سؤالكم وما بلغنا. لفانا يعني أتانا، من كلمة دارجة، لفانا يعني أتانا كتابكم. نعم. من سؤالكم وما بلغنا على البعد، كما ذكرت لكم أن الموحد يفرح بأخبار أهل التوحيد. نعم. وما بلغنا على البعد من أخباركم وسؤالكم عما نحن عليه وما دعونا الناس إليه، فأردنا أن نكشف عنكم. فهذا أحمد بن محمد رحمه الله تثبت، فأردنا أن نكشف عنكم الشبهة بالتفصيل ونوضح لكم القول الراجح بالدليل. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا وبكم أحسن منهج وسبيل. أما ما نحن عليه من الدين، فيبين الشيخ له الآن صفة الدين. نعم. فعلى دين الإسلام الذي قال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما ما دعونا الناس إليه فندعوهم إلى التوحيد الذي قال الله فيه خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما ما نهينا الناس عنه فنهيناهم عن الشرك الذي قال الله فيه إنه يعني هذه الرسالة تجتمع على أمور، على صفة الدين الذي هم عليه الذي هو دين الإسلام. الأمر الثاني: ما هو الأمر الذي تدعون إليه؟ هو ماذا؟ توحيد. الأمر الثالث: ما هو الأمر الذي تنهون عنه الذي هو الشرك؟ نعم. الذي قال الله فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التغليظ: وإلا فهو منزه هو وإخوانه عن الشرك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وغير ذلك من الآيات. ونقاتلهم عليه كما قال تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، ويكون الدين كله لله. وقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وسماهم سبحانه بالعروة الوثقى وكلمة التقوى، وسماهم الطواغيت كلمة الفجور. من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله ولو هدم أركان الإسلام الخمسة وكفر بأصول الإيمان الستة. وحقيقة اعتقادنا أنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. يعني الشيخ يقول: وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وسماها سبحانه بالعروة الوثقى وهي كلمة التقوى، وسماها أهل الفجور وسماها الطواغيت كلمة الفجور. من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله ولو هدم أركان الإسلام الخمسة، هذا لا يقول بها مسلم. نعم. وحقيقة اعتقادنا أنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، هذا الإيمان، هذا هو الإيمان الشرعي. نعم. وإلا فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. لا، حتى هؤلاء الذين هم يقولون لا إله إلا الله لكن يهدمون إيش؟ أركان الإسلام الخمسة. المنافقون كانوا ماذا؟ يقولون لا إله إلا الله ولكن أين هم؟ في الدرك الأسفل من النار. نعم. بل ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. بل المنافقون يقيمون ماذا؟ الصلاة، يؤتون الزكاة، بل ويصومون ويحجون ويجاهدون، هم مع ذلك تحت من؟ تحت آل فرعون. فرعون على كفره وعلى ما كان منه من الكفر، المنافقون ماذا؟ أسفل عياذا بالله. نعم. في الدرك الأسفل من النار، وكذلك ما قص الله سبحانه عن بلعام. بلعام الذي كان قبل ذلك على إيمان، حتى إنه كان إذ ما دعا دعاء إلا استجيب له، وكان يعلم الاسم الأعظم، ولكن قد قص الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف قال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى أن قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. هذا هو بلعام بعد أن كان على إيمان أصبح من أكثر الكفار، فليست لأحد العصمة، فقد يكون مؤمنا ثم والعياذ بالله يكون من أكثر الكفار. فالعصمة إنما هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذا هو بلعام الذي ذكره الشيخ رحمه الله هنا. قال وضرب له مثلا بماذا؟ بالكلب كما في سورة ماذا؟ الأعراف. مع ما معه من العلم، فضلا عن الاسم الأعظم الذي كان يقال أنه كان يعلم الاسم الأعظم، حتى ذكر بعضه التفسير أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل أن يرفع عن بلعام اسم الله الأعظم. نعم. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وأما ما ذكرت من حقيقة الاجتهاد فنحن مقلدون الكتاب والسنة، يعني متبعون، مقصود بالتقليد هنا الاتباع، وهذه بعض إطلاقات السلف، المقصود بالتقليد هنا الاتباع. نعم. وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة أبي حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. وأما ما سألتم عنه من حقيقة الإيمان فهو التصديق، وأنه يزيد بالأعمال الصالحة. التصديق مع الإقرار، هذا في اللغة، التصديق مع الإقرار. نعم. وأنه يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بضدها. قال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا. هذه كلها أدلة تدل على إيش؟ زيادة إيمان، على الزيادة. وكما قال السلف الشيء إذا كان يزيد فهو ينقص. نعم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وغير ذلك من الآيات. قال الشيباني رحمه الله وإيماننا قول وفعل وإيماننا قول وفعل ونية ويزداد بالتقوى وينقص بالردى. وهذا هو إجماع السلف على هذا، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد نقل الإجماع الشافعي والأوزاعي، والبخاري قال لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم وذكر مسائل الإيمان ومسائل الاعتقاد، كما نقل الاتفاق ابن تيمية وابن قيم رحمهم الله جميعا. فهذا هو اعتقاد أهل السنة رحمهم الله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، علاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. هذا كله يدل على الإيمان يزيد ماذا؟ وينقص. وقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فقال الطواغيت الذي قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إن فساق مكة حشو الجنة مع أن السيئات تضاعف فيها، يعني مع كل ما هم عليه من فسق فإنهم إيش؟ من أهل الجنة، هم حشو الجنة مع أن السيئات تضاعف فيها. في ماذا؟ في مكة، كما تضاعف الحسنات. نعم. فانقلبت القضية بالعكس. نعم. حتى آل الأمر إلى الهتيميات. هتيميات مثل الذين لا أصل لهم، يقال لهم الصلب أو النور أو الغجر، هذا معنى الهتيميات. نعم. معروفات بالزنا. نعم. المعروفات بالزنا والمصريات يأتون وفودا يوم الحج الأكبر، يعني هذا كان الذي في عصر شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. كل من الأشراف معروفة ثم يأتي الأشراف معروف بغيته منهن جهارة. نعم. معروفة بغيته منهن جهارة، وأن أهل اللواط وأهل الشرك والرافضة وجميع الطوائف من أعداء الله ورسوله آمنين فيها، وأن من دعا أبا طالب آمن، ومن وحد الله وعظمه ممنوع من دخولها، ومن استجار بالكعبة ما أجارت، وأبو طالب والهتيميات يجيرون من استجار بهم. سبحانك، هذا بهتان عظيم. نعم. وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما جئنا بشيء يخالف النقل ولا ينكره العقل، ولكنهم يقولون ما لا يفعلون، ونحن نقول ونفعل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نقاتل عباد الأوثان كما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقاتلهم على ترك الصلاة وعلى منع الزكاة كما قاتل مانعها صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولكن ما هو إلا كما قال ورقة بن نوفل: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي وأوذي وأخرج، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرسل كمل وأرسل إليه صاحب اليمن: بسم الله الرحمن الرحيم، من إسماعيل الجراعي إلى من وفقه الله محمد بن عبد الوهاب: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، بلغني على أرسل الناس عنك ممن أصدق علمه ممن أصدق علمه وما لا أصدق. نعم. والناس اقتسموا فيكم، يعني هذا إسماعيل يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: بلغني على أرسل الناس عنك كلاما مما أصدق علمه وما لا أصدق، والناس اقتسموا فيك بين قادح ومادح. ولكن الذي سر إسماعيل، قال: فالذي سرني عنك الإقامة على الشريعة في آخر هذا الزمان وفي غربة الإسلام. يفرح أهل الإسلام بهذا بإقامة الشرائع، وهذا هو المنبغي على المسلم، أن يفرح بإقامة الشرائع، لا يكون كحال المنافقين وحال العلمانيين والليبراليين والملحدين، إنما يكون مثل هؤلاء الأئمة، مثل هؤلاء العلماء، يفرح بإقامة الشعائر والشرائع. نعم. أنك تدعو به وتقوم أركانه، فوالله الذي لا إله غيره، مع ما نحن فيه عند قومنا، يعني يقول: فوالله الذي لا إله غيره، مع ما نحن فيه عند قومنا، يعني من العلو والرفعة، ما نقدر على ما تقدر عليه. وهذا ما ذكره الشيخ سابقا، إيش قال؟ قال: بعض العلماء يكون في بلد لكن لا يستطيع ماذا؟ إظهاره. وهذا دليل، يعني ربط. أنا أقول دائما مثل الدرر السنية، لابد أن يربط الكلام بعضه ببعض حتى الدرر تفهم. عنده علم وعنده خير، لكن لا يستطيع إظهار إيش؟ ما ظهره الشيخ محمد الوهاب. وهذا الذي قلناه سابقا، أن العلماء في عصر شيخ الإسلام على ثلاثة أقسام: علماء هم أهل السنة وعندهم صدع بماذا؟ بالحق. من أمثال شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله ومن سار على طريقته. علماء عندهم سنة، ولكن مثل ما نص عليهم شيخ الإسلام هنا لا يقدر على إظهار الحق والسنة. علماء سوء. نعم. ما نقدر على ما تقدر عليه من بين الحق والإعلان بالدعوة. نعم. وأما قول من لا أصدق، الشيخ رحمه الله أظهر الحق وأعلى الله ماذا؟ ذكره. أظهر الحق رحمه الله وأعلى الله له ذكره. نعم. وأما قول من لا أصدق، أنك تكفر بالعموم ولا تبغي الصالحين، ولا تعمل بكتب المتأخرين. يعني الآن هو ذكر الأمور التي صدقها وهي أمور واضحة وجيدة. قال وأما قول من لا أصدق أنك تكفر بالعموم ولا تبغى الصالحين أو تبغي الصالحين ولا تعمل بكتب المتأخرين، فأنت أخبرني واصدقني بما أنت عليه. نعم. وما تدعو الناس إليه ليستقر عندنا خبرك ومحبتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ليستقر عندنا خبرك ومحبتك. نعم. من محمد. ثم أجابه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الوهاب إلى إسماعيل الجراعي، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فما تسأل عنه فنحمد الله الذي لا إله غيره. يعني من إظهار الدين وإقامة الشعائر والشرائع، فنحمد الله الذي لا إله غيره ولا رب لنا سواه، فلنا أسوة وهم الرسل. نعم. وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وأما ما جرى لهم مع قومهم وما جرى لقومهم معهم فهم قدوة وأسوة لمن اتبعهم. فما تسأل عنه من الاستقامة على الإسلام فالفضل لله. لم يرجع الفضل ليش؟ لنفسه عياذا بالله أبدا، هو إمام. قال بل الفضل لمن؟ بل الفضل لله عز وجل. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وأما القول أن الآن بدأ يرد على ماذا؟ على الشبهات. وأما القول أن نكفر بالعموم فذلك من بهتان الأعداء. نعم. فذلك من بهتان الأعداء الذين يصدون به عن هذا الدين. فكذب الشيخ ذلك، لا نكفر أبدا بالعموم، نكفر من كفره إيش؟ الله ورسوله. نعم. ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وأما الصالحون فهم على صلاحهم رضي الله عنهم، ولكن نقول ليس لهم شيء من الدعوة. أما الصالحون نقر بصلاحهم ونحبهم لصلاحهم، ولكن نقول ليس لهم شيء من إيش؟ من الدعوة، فلا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما المتأخرون وأما المتأخرون يعني كتب المتأخرين. نعم. رحمهم الله فكتبهم عندنا فنعمل. طيب. كتب المتأخرين عندنا وعندكم كذلك، ما العمل فيها بهذه القاعدة؟ قال فنعمل بما وافق النص منها وما لا يوافق النص لا نعمل به. هذه القاعدة، كتب المتأخرين وكتب التي بين أيدينا فنعمل بما وافق النص منها وما لا يوافق النص لا نعمل به. نعم. فأعلم رحمك الله أن الذي ندين الآن الشيخ يبين له صفة ماذا؟ الدين. قال فأعلم رحمك الله أن الذي ندين الله به وندعو الناس إليه هو إفراد الله بالدعوة وهو دين الرسل. قال الله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. فانظر رحمك الله ما أحدث الناس من عبادة غير الله. نعم. فتجده في الكتب جعلني الله وإياك ممن يدعو إلى الله على بصيرة، كما قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وصلى الله على محمد. وتوقف عند هذا القدر. وللاستماع الله تعالى أعلى وأعلى المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيرا.